في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. أثارني عنكم أمران والدة لم ألقها وثراء عاد مسكوتا. أحياهما الله عصر البين ثم قضى قبل الإياب إلى الذخرين أن موتا. لولا رجاء لقائيها لما تبعت عنسي دليلا كسر الغمد أصليتا. ولا صحبت ذئاب الإنس طاوية تراقب الجدية في الخضراء مسبوتا. سقيا لدجلة والدنيا مفرقة حتى يعود اجتماع النجم تشتيتا. وبعدها لا أريد الشرب من نهر كأنما أنا من أصحاب طالوت. رحلت لم آت قرواشا أزاوله ولا المهذب أبغي النيل تقويتا. والموت أحسن بالنفس التي ألفت عز القناعة من أن تسأل القوتا. بت الزمان حبالي من حبالكم أعزز علي بكون الوصل مبتوتا. ذم الوليد ولم أذمم جواركم فقال ما أنصفت بغداد حوشيتا. فإن لقيت وليدا والنوى قذف يوم القيامة لم أعدمه تبكيتا. أعد من صلواتي حفظ عهدكم إن الصلاة كتاب كان موقوتا. أهد السلام إلى عبد السلام فما يزال قلبي إليه الدهر ملفوتا. سألته قبل يوم السير مبعثه إليك ديوانتين اللاتي ماليتا. هذا لتعلم أني ما نهضت إلى قضاء حج فأغفلت المواقيتا. أحسنت ما شئت في إيناس مغترب ولو بلغت المنى أحسنت ما شئت. سيضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أرق تحياتي وتحيات إنفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.